يقول أنا أعمل بكريات الراجلة أي أسير على الأقدام وأحيانا أسل الصلاة البشر وأنا أنا أس يعني أنا في المسجد أنا أجد أن أصلي أول الوقت في البيت يعني كل هذه في البيت أنا كانت أستعين بالدارة وأصلي مع الجماعة ثم دارة مع العالم أنا كانت أقوم الواجب الذي علي ثم تختم بالعمل الصالح الصالح مع الجماعة وأتجزئ في أسباب عدم النعال مهما استطعت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.